إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي كتب على عباده الفناء وتفرد بالألوهية والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر وصفوة الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. في مثل هذه الأيام كانت بداية الرحلة الأليمة والأيام العصيبة، حيث عاشت الأمة أصعب أيامها وأحلك لياليها وأقسى ساعاتها. إنه عام لا كالأعوام، ويوم لا كالأيام، وجوه تعلوها الكآبة، ونفوس يملأها الحزن، وعيون تفيض دموعا، وأمة تعيش أياما حرجة، فهي كأغنام مطيرة في ليلة شاتية. إنه يوم لا يمكن أن تنساه ذاكرة الزمن، ذلك اليوم الذي هوى فيه نجم الأمة وشمسها وقمرها وضياؤها. إنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر. في ضحى ذلك اليوم فاضت أطهر روح في الدنيا من جسدها، وصعدت إلى بارئها راضية مرضية، وخرج أكرم إنسان على الله في هذا الوجود من الدنيا كما جاء إليها، لم يترك مالا ولا دينارا ولا درهما، وإنما ترك هداية وإيمانا وشريعة خالدة وميراثا روحيا، وأمة هي خير الأمم وأوسطها. ما أمر عيش من فارق الأحباب، خصوصا من كانت رؤيته حياة الألباب. في مثل هذه الأيام من العام الحادي عشر ودع الدنيا قدوتنا وحبيبنا سيد الورى وخير من وطئ الثرى. لقد غاب عن هذه الأرض سيد ولد آدم، أعظم القادة والمربين، وأعظم الدعاة والمصلحين. 13 يوما كان فيها نبي الهدى والمرحمة صلى الله عليه وسلم يصارع فيها المرض ويعاني من الألم. ألا ما أقصى الحديث عن وفاة الحبيب، العين عند ذكرها تدمع، والقلب يلين ويخشع، والجوارح تضعف وهي تقرأ عن أطهر نفس وهي تقاسي السكرات حتى تفقد وعيها. ابتدأ صلى الله عليه وسلم بشكواه في أواخر صفر، فقد أمر أن يستغفر لأهل البقيع، فانطلق ومعه مولاه أبو مويهبة، فقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. ثم أقبل على أبي مويهبة قائلا: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: لا والله، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع وانصرف، وقد بدأ به وجعه، فدخل على عائشة فوجدها تشتكي صداعا وتقول ورأسا، فقال بل أنا والله يا عائشة ورأسا. وأخذ المرض يشتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل بين بيوت أزواجه ضاربا أروع المثل في العدل. قالت عائشة: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض. وفي يوم الأربعاء وقبل الوفاة بخمسة أيام اتقدت حرارة العلة في بدنه، فاشتد به الوجع وأغمي عليه، فقال: أهريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس، وجلس على المنبر وخطب الناس، وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله، ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني، فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. ثم قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وفي يوم الخميس وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد. قالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، فذهب ليقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل، فذهب ليقوم، فأغمي عليه، فعل ذلك ثلاثا، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي يوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة في نفسه، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه بأن لا يتأخر، وقال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل يوم من الوفاة أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه عليه السلام مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي فجر يوم الاثنين وبينما الناس في المسجد يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، إذا بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كشف، وبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، فكان هذا آخر عهده بالمسلمين. وفرح الصحابة غاية الفرح ظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفي من مرضه، حتى قال أنس: ما رأيت رسول الله أحسن هيئة منه في تلك الساعة، وما علموا أنها الصحوة التي تسبق الموت. كان ذلك المشهد آخر عهد الناس به صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك النظرات هي الأخيرة التي ودع فيها أصحابه وقد صفهم بين يدي الله تعالى يؤدون الصلاة، يجمعهم إمام واحد تربطهم أخوة الإيمان. لقد سرت هذه النتيجة التي توصل إليها، فما هي إلا الدليل القاطع على أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. ولما ارتفع ضحى ذلك اليوم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، ولما سئلت فيما بعد قالت: سارني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. واشتدت سكرات الموت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه أسامة وقد صمت فلا يقدر على الكلام، ورأت فاطمة ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق الوجع يشتد ويزيد، وبدأ الاحتضار، فأسندته عائشة إليها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، واستاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواك، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح منها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وبدأ يردد: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى: فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان آخر ما تكلم به: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وقوله: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها صدره وما يفصح بها لسانه. وترى فاطمة والدها النبي المصطفى قد فارق الدنيا فتبكي وتقول: أبتاه، أجاب ربا دعاه، أبتاه، جنة الفردوس مأواه، أبتاه إلى جبريل ننعاه. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعبدوا يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد فبكي رسول الله يا عين عبرت عبرة ولا أعرف أنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وتسرب النبأ الفادح وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها قال أنس ما رأيت يوما قط كان أحسن من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت يوما كان أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر خبر وفاته في الناس وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه في السنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها وفي رواية لأحمد أنه رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه فمد فاه وقبل جبهته ثم قال واجبهته ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته وقال واصفياه ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته ثم قال واخليلاه فسرب النبأ الفادح من البيت المحزون وله طنين في الآذان وثقل ترزح تحته النفوس وتدور به البصائر والأبصار وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت فتركتهم لوعة الثكل حيارى لا يدرون ما يفعلون خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر يكلم الناس أن رسول الله لم يمت ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام وأنه صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله به المنافقين فأقبل أبو بكر يقول له على رسلك يا عمر وأنصت ولكنه استمر في كلامه محتاجا مندفعا في كلامه فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فأقبلوا إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فكأن الناس لم يعلموا أن الله نزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهكذا مضت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان عرفه الوجود في كل العصور غادر دنيانا بعد أن نار القلوب غادر دنيانا اليتيم الذي زرع الرحمة في القلوب غادر دنيانا الفقير الذي أقام أعظم دولة عرفها التاريخ مات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ومصطفى بعدما ظل 23 عاما يكافح وينافح ويدعو ويجاهد فما كل ولا مل ولا زل ولا ضل ولا استكان ولا ذل بل صبر وصابر حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة مات النبي الرحيم الذي هو عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مات الذي بكى ذات يوم فلماذا بكى أتوجعا من ألم؟ كلا. أخوفا من عدو؟ كلا. أحزنا على فقيد؟ كلا. لقد تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. مات النبي الرحيم بأمته، والذي في يوم الفزع حيث لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، وحيث نداء كل إنسان: نفسي نفسي. أما نداء النبي الرحيم فهو: أمتي أمتي. لقد كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حدث مر بالمسلمين، فأذهل عقولهم وزلزل أركانهم وأفقدهم الوعي والفكر والتدبير. إنه ما من عزيز أو حبيب أو قريب فقدناه إلا وذاق القلب من لوعة فراقه وحرقة وداعه. فهل شعرنا بشيء من هذا ونحن نستشعر فراق وموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وموته من أعظم المصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، ليبكي رسول الله من كان باكيا، فلا تنس قبرا بالمدينة ثاويا. جزى الله عنا كل خير محمدا، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا. أينسى أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا؟ أينسى رسول الله أكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كما هي؟ تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام كل ما كان صافيا. اللهم احشرنا في زمرته، وأنلنا شفاعته، وارزقنا حبه والاقتداء به. أقول هذا القول وأستغفر رب العالمين لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فمن رحم الآلام نستنبط العبر، وفي المصائب دروس وحكم. ونحن أمة لا تقابل المصائب بالأحزان ولا تكتفي بإثارة الأشجان. إن فقد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مصيبة، مصيبة لا تجبر، وجلل لا ينسى، وجرح غائر لا يندمل. وكلما تذكر المرء المسلم حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصارع السكرات ويعايش الآلام والغمرات، سالت منه الدمعة وخنقته العبرة واقشعر منه البدن. إن في موت قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لعبرة وفيه ذكرى. في أحداث وفاته تلوح قصة الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، والتي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة والمتألهين. حقيقة تسربل بها العصاة والطائعون والرؤساء والمتألهون والرسل والأنبياء والمقربون والأصفياء والأغنياء والفقراء ودعاة العلم والاختراع. إنها الحقيقة التي تعلن على مدى التي تعلن على مدى الأزمان والأماكن، وفي أذن كل سامع وعقل كل مفكر، تعلن أن لا ألوهية إلا لله وحده، وأن لا حاكمية إلا لذاك الذي تفرد بالبقاء، فهو الذي لا مرد لقضائه ولا حدود لسلطانه ولا غالب على أمره. لقد كان من اليسير على الله عز وجل أن يجعل مرتبة رسوله فوق مستوى الموت وآلامه، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون قضاء الله تعالى في تجرع هذا الكأس بشدتها وآلامها عاما لكل أحد مهما كانت درجة قربه من الله جل وعلا، حتى يعيش الناس في معنى التوحيد وحقيقته، وحتى يدركوا جيدا قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فليس لأحد أن يتمطى ليعلو بنفسه عن مستوى العبودية بعد أن عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعا لحكمها ونزل به قضاؤها. وليس لأحد ألا يكثر من ذكر الموت وسكرته بعد أن عانى حبيب الله تعالى من برحائها وغشيته آلامها. وهذا المعنى هو ما أوضحه كلام الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وثاني المواقف والعبر نستلهمها من تلك الإطلالة والنظرة الوداعية التي ألقاها رسول الله على أصحابه فجر الاثنين حينما تبسم يضحك. لقد كان تفكيره منصرفا تلك الساعة إلى أمته، وإلى ما سيكون عليها عليه حالهم من وإلى ما سيكون عليه حالهم من بعده. وإنك لتشعر من نظرته الباسمة إلى أصحابه وهم يقفون خاشعين بين يدي الله، تشعر بمعنى الحب العظيم يفيض به فؤاده عليه السلام لهم، بل وإنك لتجد في ابتسامته مظهرا لما كان يخفق به قلبه من حبهم والدعاء لهم. لقد أراد بأبي هو وأمي وهو يمر بآخر دقائق عمره أن يتزود من أصحابه بآخر نظرة، وأن يطمئن إلى الحق الذي تركهم عليه، فأراه الله ما طابت به نفسه وقرت له عينه حتى غلب ذلك المشهد آلام الموت السارية في جسده فغلبها، وإذا بالبشر والسرور والرضا يطفح كل ذلك على وجهه، حتى خيل للصحابة أنه قد نشط من أوجاعه وعوفي من آلامه. ولكنهم ما عرفوا إلا أخيرا أنه إنما وقف ينظر إليهم تلك النظرة لينقلب بها إلى سكرة الموت، وهي آخر لوحة تسجل في ذهنه لمشهد أصحابه بل وأمته كلها، كي تكون هي العهد الباقي بينهم وبين الله عز وجل، ولتكون هي الهمزة الواصلة بين لحظات الوداع لأمته في الدنيا ولحظة الاستقبال لهم في الآخرة على حوضه الموعود. ولقد اقتضت حكمة الله أن يكون هذا المشهد هو الصلاة، واقتضت إرادة الله أن تكون هي العهد الأخير. فيا أخي المسلم، الصلاة الصلاة، إنها العهد الذي فارقت عليه رسول الله وهو راض يبتسم. وهذا حظ الصلاة، هذا حظ الصلاة من هم نبينا، فما حظ الصلاة من همنا؟ إن ساعة الوفاة هي الساعة التي تطفو فيها الهموم الحقيقية للإنسان، وتتوارى كل الهموم المصطنعة. ولو أن أحدا عاش عمره متصنعا فإنه لا يمكن أن يتصنع في هذه اللحظة العصيبة. ولقد كان اهتمام رسولنا بالدين وعموده فنطق بهذا الهم، فما أعظم الفرق بين الهمم والهموم، وإن الهموم على قدر الهمم. لقد علمنا من وفاة نبينا أن الداعية مكلف بالبلاغ وليس بالهداية، غير أن ابتهاج النفوس وفرحها يتعاظم حين يثمر الغراس وتتحقق الهداية. وآخر العبر من وفاة سيد البشر تنطق بها آية من كتاب الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن البشر إلى فناء والعقيدة والدين إلى بقاء، ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مر التاريخ. والمسلم الذي يحب رسول الله كحب أصحابه له، وهو الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيرا. هذا المسلم الذي يحب محمدا ذلك الحب مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد صلى الله عليه وسلم والعقيدة التي بلغها وتركها للناس من بعده باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت. إن الدعوة أقدم من الداعية وهي أكبر من الداعية وأبقى، فدعاتها يجيئون ويذهبون، وتبقى هي على الأجيال والقرون، ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول الذي أرسل بها الرسل، وهو باق سبحانه يتوجه إليه المؤمنون. وما يجوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه ويرتد عن هدي الله، والله حي لا يموت. لقد أراد سبحانه بهذه الآية أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بينهم، وأن يصلهم مباشرة بالنبع الذي دل عليه وأرشد. وكأنما أراد سبحانه أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة، وأن يجعل عهدهم مع الله مباشرة، وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسيط، حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة التي لا يخليهم منها أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم إنما بايعوا الله وهم أمام الله مسؤولون. إن دين الله باق محفوظ بحفظ الله، ولن يهزه موت عالم أو داعية أو قائد أو مجاهد. وليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. فاللهم اجعلنا من أنصار دينك وحماة شريعتك والمجاهدين في سبيلك والغيورين على حرماتك يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا خير من وطئ الثرى نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويطيعك ولا يعصيك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات، واعدهم إلى أهلهم وديارهم سالمين غانمين مثبتين يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم اجعل ولاية المسلمين في مصر وغيرها من بلاد المسلمين في من يخافك ويتقيك ويطيعك ويرضيك، ومن يحكم شريعتك ويرفق بعبادك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم إنا نشكو إليك جذب الديار، اللهم إنا نشكو إليك جذب الديار وغور الآبار وانقطاع الأمطار. اللهم يا قهار يا جبار يا رحيم يا غفار، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نتوسل إليك بحبنا لرسولنا وشوقنا إليه، اللهم فأغثنا. اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم عاملنا برحمتك ولطفك، اللهم عاملنا برحمتك ولطفك، ولا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رحمتك ولطفك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.